أهلا بكم أحبائي المشاهدين من كل مكان في العالم، وهمسة جديدة من همسات ربنا لينا النهاردة. همسة النهاردة عنوانها عبارة عن سؤال والإجابة عندك: هل تعبت؟ تعالوا نشوف مع بعض. هل تعبت؟ تعبت؟ ربنا بينادي الناس دول اللي تعبوا، يقول لهم لو تعبتوا أنا أعرف أريحكم. مرة تسأل يعقوب قدام فرعون: هي سنين حياتك قد إيه؟ فقال له: سنين حياتي 130، قليلة وردية. في مزمور 90، واللي بيرجح ان كاتب المزمور ده موسى رجل الله، 91 كمان، بيتكلم عن ايام الانسان وبيقول انه هي ممكن تكون 70 ومع القوة 80، وافخرها تعب وبلية. وان كانت الصفة العامة والسائدة للانسان هو التعب، واللي قال فيها الرب لآدم لما أخطأ، قال الله لآدم كده: إنك بالتعب ده وبالعرق ده وبالمجهود ده وبالمشقة دي هتأكل خبزك. النهاردة جه آدم الأخير، جه آدم الثاني، جه الله الظاهر في الجسد عشان يقول لبني البشر ويقول لهذا العالم وهذه الأرض اللي اتوصفت في مرة من ضمن المرات أرض معيية. جه النهاردة يقول الراحة عندي ومحدش تاني يعرف يريح. في إنجيل متى وقف الرب يسوع بكل صوت عظيم ينادي بأعلى صوت ويقول: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. النهاردة همسة ربنا ليك بتسألك سؤال: هل تعبت؟ تعبت؟ الراحة عنده ومش عند حد تاني. أقرب الناس لينا أحياناً ما يكونوش بيريحونا، أقرب الناس لينا أحياناً بيتعبونا. وتستعجب إنك تسمع الكلام ده، بس أنا هقوله. أحيان كتيرة جداً توقعاتنا في البشر بتبقى كبيرة قوي، يعني أحيان كتيرة جدا بنتخيل، يقول لها سلام فلان ده بقى أهو، هو ده بقى اللي هيعمل الحاجة اللي ما حصلتش، ده اللي فعلا هيعمل الحاجة اللي تريح بجد يعني. وأنا اكتشف الاكتشاف السيء للغاية إنه هذا الإنسان اللي احنا كنا متوقعين إنه هو يكون اللي بيريح في أي مجال كان، في أي اتجاه كان، شغل، بيت، راحة، قرايب، أي حد. أنا بسأل النهاردة سؤال بسيط: تعبت؟ تعبت؟ تعبت من كلام الأطباء مثلا؟ تعبت من كلام الأقرباء مثلا؟ تعبت من محاولاتك؟ تعبت حتى من محاولة إنك تعيش كويس ومش عارف؟ مرنم زمان كتب ترنيمة مش زمان قوي، قال: يا ما حاولت وكنت بحاول أجد الراحة ما كنتش طايل، عشت في وهم سنين خدعتني شهوة عيني في عالم زائل. أصله التعب اللي حكلنا عنه الكتاب ده مرتبط بالحياة. وبالمناسبة التعب اللي بيحكي عنه تاريخ كل واحد فينا وحياة كل واحد فينا ورحلة عمر كل واحد فينا بيسمح بيه ربنا عشان لما الواحد يهلك ويلاقي نفسه خلص كل طاقته وتعب تماما زي الابن اللي كان ضال اللي في رحلة توهانه وضيعانه عمل حاجة في منتهى الغرابة، رجع إلى نفسه وقال كم من أجير لأبي أفضل عنه الخبز وأنا هنا أهلك جوعا. لو تعبت النهاردة خلي روح ربنا يقرب لأذنك ويهمس فيها هذه الهمسة. هل تعبت؟ تعبت؟ تعال تعال، الراحة مش موجودة غير عند حد بيريح ويفرح اسمه الرب يسوع. يوم من الأيام تعب جدا لأجلنا، ذاق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد فينا، تعب لدرجة إنه أعيا، تعب لدرجة إنه من كان في جيله يظن إنه قطع من أرض الأحياء، تعب لدرجة إنه عانى ما عانى لأجلك ولأجلك ولأجلي. النهاردة أنا بقول لكل الناس دول في حل وفي مكان راحة اسم الرب يسوع المسيح، اللي تعب لأجلنا واللي سحق لأجلنا واللي حزن لأجلنا عشان نفرح واللي فقر لأجلنا عشان نغنى. مش غنى الفلوس، لكن نستغني إحنا، يعني نعيش مستغنين عن الدنيا واللي فيها بشخصه العزيز المبارك. أنا أدعوك إنك تسمع أول عدد في الترنيمة الجميلة دي وبعد كده نرجع نكمل. تعبت؟ اتجاوب مع ندى الرب ليك. اسمع معايا الترنيمة دي. تعبت فقلت أجيب ندى، فصوت يسوع ينادي الخطى، يقول يا من قد تعبت تعالى، فعندي الحياة وعندي النجاة. فجئت وكل ذنوبي معي، وعاري يؤرق لي مضجعي، فجاء الحبيب بملء الحنان ومال وكفكف لي أدمعي. هل تعبت؟ فعلا الدنيا متعبة؟ كانت الدنيا مزعجة بالنسبة لك بحاجات كتير؟ شفت محبة ناقصة من البشر؟ شفت جروح كتير من بعض الناس أو من كل الناس؟ النهاردة أنا جاي أقول لك في شخص عانى لأجلك معانا عشان أنت تستريح. ولما تيجي تتأمل في كلام الترنيمة هتلاقي الرب بيقول لك في الترنيمة دي أنا عايز أخليك تموت في الصليب وتقوم من جديد وتبقى خليقة جديدة، واحد تاني مش بيتأثر بالدنيا وتعب الحياة، لكن واحد بيحبني، بيحب الرب يسوع وبيعيش لي. وترنيمه النهاردة في الآخر في آخر عدد فيها حتة جميلة قوي بتقول يسوع الحبيب أتوق إليك وشهوة قلبي البقاء لديك. شوف مش هتلاقي مكان مريح زي المكان اللي كان فيه بيجي التلميذ الذي كان يسوع يحبه ويرتكن إليه، صدر المسيح. تتعبك الدنيا؟ ده وارد وموجود، زي ما كنا بنقول في الأوائل اللي مكتوب في مزمور 90 عن حياة الإنسان وأفخرها تعب وبلية. مفيش حل لتعب الحياة للإنسان غير حل واحد، اسمه يسوع المسيح، اللي عارف يقف وسط كل ظروف الحياة وكل أمور الدنيا والتعب والأزمة والألم والجروح والمهانة والمشقة والعيا وكل ده، عارف يقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم. تعبان تعالى تعالى تعالى النهاردة، خد من الكلام ده همسة من ربنا ليك، نفسه يريحك. تخيل تخيل تشوف واحد تعبان وتحس انك احيانا يصعب عليك فتحب تساعده وتروح لحد عنده تحط ايدك معاه كده ولك حاسب حاسب ما تقوله انا عايز اساعدك، ولك مش عايز حد يساعدني سيبني في تعبي انا مش عايز حد يساعدني. تخيل تخيل الموقف ده، ده ممكن يكون موقف اي حد من الناس اللي بيسمعوني دلوقتي يقول ربنا يعني ربنا معانا جميعا. انا عايز اقول لك ربنا معاك فعلا، ربنا معاك في اللحظة اللي تطلب فيها من قلبك يا رب خد ايدي انا محتاج اني استريح، تعبت النهاردة ارجع له. فقلت اجيب نداء، زي ما كانت بتقول الترنيمة، العددين اللي جايين في الترنيمة حلوين حلاوة مش عادية، انا بحب الترنيمة دي وبحب ارنمها كتير. مرنم الترنيمة دي في اخر سطرين يقول انا جيت لحد عنده وسلمته كل ما في الحياة. تحب تعمل كده؟ تحب تستريح؟ تحب النهاردة تلقي عن نفسك عبء وحمل هذه الحياة؟ طول ما انت شايل شلتك يؤسفني اقول لك حاجة، انت عمرك ما هتستريح. الرب وعد انه يشيلنا ويشيل شلتنا. بلاش نعمل زي الست الغلبانة اللي واحد دعاها انها تركب عربيته لانه شايفها شالت شايلة شيلة تقيلة، قال لها ست تعالي اركبي اخدك معايا من الحر ده الجو صعب او تعالي اركبك، فركبها معاه في العربية بتاعته. وبعدين بيبص في المراية بتاعت العربية فلقى الست شايلة شيلتها. يا ست حط شيلتك على جنب، انا مركبك عشان اريحك، انت ليه تحب تتعبي نفسك؟ قالت له حبيبي يعني كتر خيرك يا ابني، انت شلتني وخليت العربية تشيلني، يعني مش معقول العربية هتشيلني وتشيل شلتي ومش فاهمة ان العربية شايلاها وشايلة شيلتها. ربنا يدينا نعمة نقول له النهاردة انا فعلا تعبت بس انا حابب يا رب النهاردة اني اسلمك كل ما في الحياة. عايزكم تسمعوا الكلمات اللي جاية دي عشان تسمعوا صوت ربنا ليك بيقول لك كده. اسمعوا معي عددين الترنيمة. فقلت إلهي أنا من أنا لتبذل عني هذا العنا، أيحمل جرم الشرور البريء ويغدو بريئا هنا من جنى؟ أجاب لأجلك مت أنا وبالحق قمت فأنقذتك، فمت وقمت وصرت جديدا وما عدت أذكر إثما لك. يسوع الحبيب أتوب إليك وشهوة نفسي البقاء لديك، تعبت وكان الخطا شقوتي وأنت حملت الخطايا عليك، تعبت وحين سمعت النداء صرخت سقيما فهل من شفاء، فجئت حبيبي ومعك دواي فسلمتك كل ما في الحياة. وسلمته كل ما في الحياة، كل ما في الحياة، القلب والفكر والذهن والأفكار والحياة والظروف والإمكانيات والطموح والأولاد والبيت واللي متحوش واللي بفكر فيه والشغل والظروف والصحة والإمكانيات كله كل ما في الحياة. هل تعبت؟ هل تعبت؟ يسوع يريح، يسوع يريح، وليس آخر غيره يريح. لو النهاردة كنت وصلت لمرحلة الفشل الكامل، ما تخافش. تعبت فقلت اتشجع ندى، وتعالى للرب. هو الوحيد اللي فاتح دراعاته ما قفلهاش، فاتح حضنه ما قفلهوش، يقول تعالوا إلي وأنا أريحكم. وعندي الحياة وعندي النجاة. اسمع الصوت وتعالى للرب. يا رب أنا تعبان لكل ما تعني الكلمة منها. عندي حاجات كتير لو قعدت أقولها مش هخلص. الناس متعبة، الظروف أكتر، الحياة، الإمكانيات الضئيلة. عندي حاجات كتير في ذهني بتتعبني، أفكار، عدو الخير عاصرني من جوه، وياما حاولت وما عرفتش، وياما جربت وحاولت محاولات هايلة في إني أستريح. يا رب أنا النهاردة عرفت إن سبب مشكلتي الأساسية هي البعد عنك، هي خطيئتي. خد بإيدي يا رب النهاردة، خد بإيدي، خد بإيدي يا رب عشان أستريح. خد بإيدي يا رب لأنه أنا تعبت بكل معنى الكلمة، وكان أفخرها تعب وبلية. قال مزمور 90، فشخصك هو اللي عرف يقول، شخصك الوحيد اللي قال تعالوا إلي وأنا أريحكم يقول الرب. اقبل صلاتي لأجل خاطر عملك، اقبل صلاتي لأني جاي مسنود على كلمتك وعلى وعدك. ريحني فيك وبيك، ليك السجود. آمين. ربنا يباركنا جميعا عشان نعيش لي واحنا بنتمم مشيئته، متمسكين بيه، فرحانين بيه. اتصلوا بينا وكلمونا، ابعتوا لنا ايميلات، قولوا لنا كل اللي يعجبكم، كل اللي عايزينه، وكل اللي مش عاجبكم اكتبوا لنا. احنا بنحب قوي كلامكم، بنحب اللي بتكتبوه وبناخده وبنصلي عشانه، وانتوا كمان صلوا عشاننا. ربنا يباركنا ويدينا نعمة نعيش مستريحين بيه وفيه، ليه المجد. اشوفكم في حلقة جديدة، في همسة جديدة. فسلمتك كل ما في الحياة.